يقول: نقل عنك أنك قلت في أحد المؤتمرات لرئيس الجلسة وكان من آل البيت: أتوسل إليك بجدك علي بن الحسين. إيه صحيح هذا الكلام، يعني التوسل هو التوصل، وسيلة بمعنى وصيلة، الشيء الذي يوصلك. والتوسل أو التوصل يعني له يعني سبل مشروعة وله سبل ممنوعة. التوسل المشروع له ثلاث صور: إنسان يتوسل إلى الله تبارك بأسمائه وصفاته، أو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعماله هو الصالحة، أو يتوسل إلى الله تبارك بدعاء الصالحين. هذا التوسل لله تبارك وتعالى. والتوسل الممنوع أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأموات أو بالغائبين، فهذا ممنوع. أما التوسل للناس، لو التوسل للناس كأقول حق العباد مثلا: زين أنا علشان أخوك سامحني. طيب هذا التوسل، وهذا مشروع لا بأس به، أسأل بحق أخيه عليه مثلا، أقول علشان أخوك أنا أحبه وكذا وسامحني، ما في بس سواء كان أخوه حيا أو ميتا. فعندما قلت للسيد أخينا محمد الطبطبائي حفظه الله تبارك وتعالى، لما قلت له: أتوسل إليك بالشيخ حمزة، كان عند بجانبه الشيخ حمزة وهو من آل البيت، قلت له: أتوسل إليك بجدك علي بن حسين. لا بأس، التوسل جائز، هذا ما في بس، أن التوسل للشخص بشخص يحبه أو من أهلي فلا بأس بهذا إن شاء الله.